بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الظهار، وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار، وهو محرم. الظهار في اللغة يطلق على منها الغلبة والعلو والتقاطع، وأما في الاصطلاح فهو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. يقول في الاصطلاح أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو محرم. هذا هو الحكم التكليفي للظهار، يقول بأنه محرم لقول الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. زور كذب، يعني في باب الخبر كذب، زور. لماذا؟ لأنه يدعي أن زوجته كأمه أو كظهر عليه أمه، وهذا كذب، فهو زور أي كذب في باب الخبر، ومنكر في باب الإنشاء، يعني كونه ينشئ التحريم أيضا هذا منكر، حيث إنه يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، فهو في باب الإنشاء منكر، وفي باب الخبر زور كذب. ولهذا قال سبحانه: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا ثلاثا، ثم نقل ذلك في الإسلام إلى الكفارة المغلظة، ولا يكون طلاقا، وإلا كان في أول في الجاهلية وفي أول الإسلام كان طلاقا بائنا، ثم بعد ذلك نقل إلى كونه إلى الكفارة المغلظة، وأن الكفارة المغلظة تحله. قال المؤلف: وهو محرم. محرم بالقرآن والسنة والإجماع كما سيأتي كما ذكرنا. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي ومعي ومني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوي، وأنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر. هذه عدة أقسام، نعم، هذه عدة أقسام. القسم الأول أن يشبه زوجته بمن، نعم، القسم الأول أن يشبه زوجته بأمه، بأن يقول لها أنت علي كظهر أمي. القسم الأول أن يشبه زوجته بأمه، بأن يقول أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار باتفاق الأئمة. نعم، هذا ظهار باتفاق الأئمة، وحكي الإجماع، حكي الإجماع على ذلك. قال: فمن شبه زوجته بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا. القسم الثاني، القسم الثاني أن يشبه زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه، أن يشبه زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه كعمته وخالته وجدته ونحو ذلك، كأن يقول: أنت علي كظهر جدتي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي ونحو ذلك. فجمهور العلماء على أنه ظهار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ولأن شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، فهي في معنى الأم، عمته خالته وجدته، هذه في معنى الأم. نعم، هذه في معنى الأم. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني وهو قول الشافعي في القديم، أنه لا يكون ظهارا، أنه لا يكون ظهارا إلا إذا شبه بالجدة، لأن الجدة أم. نعم، لا يكون ظهارا إلا إذا شبه بالجدة لأن الجدة أم. والظاهرية، نعم، الظاهرية هم أضيق الناس في ذلك، فيقولون بأنه لا يكون ظهارا إلا بالتشبيه بالأم، وأيضا لا بد أن يكرره مرة أخرى. يعني الظاهرية لا يقع عندهم الظهار إلا إذا قالها: أنت علي كظهر أمي، ثم قال سبحانه وتعالى: ثم يعودون لما قالوا، أن يعيده مرة أخرى: أنت علي كظهر أمي. يعني هذا لا إشكال أنه ضعيف، يعني لأن الظاهرية يجمدون على ظاهر النص. صحيح أن الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من أقاربه أنه ظهار، كجدته وعمته ونحو ذلك، لأن هؤلاء في معنى الأم في أي شيء؟ في الحرمة. يعني فالتشبيه القبيح موجود هنا، يعني التشبيه القبيح موجود هنا، ويدخل تحت ذلك قول الله عز وجل: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. طيب، القسم الثالث أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه، مثل، نعم زين صح، طيب، كأم الزوجة وكزوجة الإبن وكأمه من الرضاع وكأخته من الرضاع، هؤلاء يحرمن عليه على التأبيد لكن لسنا من أقاربه، فهل هذا ظهار أو نقول بأنه ليس ظهارا؟ المذهب، نعم، المذهب أنه ظهار، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا منكر وزور، ولأن هؤلاء يحرمنا على التأبيد فيأخذنا حكم الأم، يعني التشبيه بهن كالتشبيه بالأم في معنى التأبيد. والرأي الثاني، رأي الشافعية، الرأي الثاني رأي الشافعية التفصيل، يقولون بأن المرأة إذا لم يطرأ تحريمها كالأم المرضعة والأخت المرضعة، الأخت من الرضاع، يقولون من شبه بها إذا كان تحريمها لم يطرأ، كالأم المرضعة والأخت من الرضاع، فهذا ظهار. وإن طرأ تحريمها فليس ظهارا. وش مثال طرأ تحريمها؟ كأم الزوجة وزوجة الإبن، لأن أم الزوجة الأصل أنها مباحة، فلما عقد على هذه المرأة حرمت، طرأ تحريمها. كذلك أيضا زوجة الإبن الأصل أنها مباحة، فلما عقد عليها الإبن حرمت. فيقولون إذا طرأ التحريم، نعم إذا طرأ التحريم فإنه ليس ظهارا، أما إذا لم يطرأ التحريم فإنه ظهار. والأقرب والله أعلم، نعم الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه ظهار. نعم، لأن كما ذكرنا أن ما دام أن التحريم على سبيل التأبيد، نعم ما دام أن التحريم على سبيل التأبيد، فهن في معنى الأم والله أعلم. القسم الرابع أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت. وش مثاله؟ كأخت زوجته أو كعمة زوجته أو خالة زوجته، لو قال أنت علي كظهر أختك أو كظهر عمتك، كظهر عمتك أو خالتك ونحو ذلك. فالمذهب أنه ظهار، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول المالكية. المذهب رأي المالكية أنه ظهار، لأن الله عز وجل قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا منكر من القول وزور. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أنه ليس ظهارا، لأن التشبيه بمن تحرم على التأقيت ليس في القبح كالتشبيه بمن تحرم على سبيل التأبيد. لأن التشبيه بمن تحرم على سبيل التأقيت ليس كالقبح بمن تحرم على سبيل التأبيد. ويظهر والله أعلم أن هذا هو الأقرب، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب فيه الكفارة المغلظة، فلا بد من تشبيه يقبح في الغلظة. فيظهر والله أعلم أنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت أنه لا يكون ظهارا. طيب القسم الخامس، أن يشبه زوجته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر. لو قال لزوجته أنت علي كرجل أمي، ها، أو أنت علي كيد أمي، هو إذا قال أنت علي كظهر أمي إيش نقول؟ بالاتفاق أنه ظهار. لكن لو شبه بعضو آخر غير الظهر، قال أنت علي كرجل أمي أو كيد أمي إلى آخره، فهل هو ظهار أو نقول بأنه ظهار؟ المشهور من المذهب أنه ظهار، وهذا أيضا قول المالكية، يعني قول الحنابلة قول المالكية أنه ظهار قياسا على الظهر. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا إن كان هذا العضو يحرم النظر إليه فظهار، مثل الفخذ يحرم النظر إليه، هذا يقولون بأنه ظهار. وإن كان هذا العضو لا يحرم النظر إليه فليس ظهارا، كالرأس مثلا. والرأي الثالث رأي الشافعية، قالوا إن كان هذا العضو لا يذكر في مواضع الكرامة، كان هذا العضو لا يذكر في مواضع الكرامة كالبطن واليد ونحو ذلك فظهار، وإن كان يذكر في مواضع الكرامة كالرأس فليس ظهارا. رأي الشافعية يقولون إن كان لا يذكر في مواضع الكرامة فظهار، وإن كان يذكر في مواضع الكرامة كالرأس فليس ظهارا. والأقرب والله أعلم أنه إذا شبه زوجته بعضو آخر غير الظهر أنه لا يكون ظهارا. لو قال أنت علي كيد أمي أو كرجل أمي ونحو ذلك، نقول ليظهر والله أعلم أن هذا ليس ظهارا، لأنه لم يشبه الجماع. ولماذا كان ظهار وكان محرم وجبت فيه الكفارة المغلظة؟ لأنه يشبه الوطء بالوطء. أنت علي كظهر أمي، يعني وطؤك كوطء أمي، وهذا لا شك أنه تشبيه قبيح. كظهر أمي المقصود بذلك أنه الوطء، هذا عبر بالظهر. لماذا عبر بالظهر؟ يعني ركوبك، يعني ركوب ظهرك للجماع كركوب أمي، يعني هذا الركوب أشبهه كركوب أمي، أصبح هذا التشبيه قبيح. أما لو قال اليد أو الرأس أو الرجل ونحو ذلك، هذا لا يفيد معنى ماذا؟ يفيد معنى الجماع، فيظهر والله أعلم أنه لا يكون ظهارا. اللهم إلا إذا ذكر عضوا يفيد الجماع، الله إذا ذكر عضوا يفيد الجماع فنقول نعم هنا يكون ظهارا. كما لو قال أنت علي كفرج أمي أو كبطن أمي، يعني ممكن هذه الأشياء التي تفيد الوطء، تفيد الوطء، نقول بأنه يكون ظهارا. طيب القسم السادس، نعم القسم السادس، إذا شبه عضوا من أعضاء الزوجة. هنا في القسم الذي قبله شبه الزوجة بعضو غير الظهر، لكن هنا شبه عضوا من أعضاء الزوجة، قال يدك علي كظهر أمي أو قال رجلك علي كظهر أمي، فهل يكون مظاهرا أو لا يكون مظاهرا؟ واضح؟ يعني في الذي قبله شبه زوجته بعضو آخر غير الظهر بالنسبة للأم، أما هنا فهو لم يشبه الزوجة، لم يشبه جملة الزوجة، وإنما شبه ماذا؟ عضوا من أعضائها. قال يدك علي كظهر أمي، رجلك علي كظهر أمي، فهل يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ المذهب أنه يكون ظهارا، وهو مذهب المالكية. هذا نعرف أن الحنابل والمالكية هم أوسع الناس فيما يتعلق بالظهار، يعني المالكية والحنابلة هم أوسع الناس فيما يتعلق بالظهار، فالمذهب أنه يكون ظهارا، لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى يستثنون ما ينفصل كالشعر ونحو ذلك، يعني الأشياء التي تنفصل هذه يستثنونها. فلو قال شعرك علي كظهر أمي هذا لا يكون ظهارا، لو قال ظفرك علي كظهر أمي إلى آخره لا يقولون بأنه ظهار. والمالكية يستثنون ما ليس موضعا للتلذذ، المالكية يستثنون ما ليس موضعا للتلذذ. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا يكون ظهارا لأنه لم يشبه الجملة، لأن الشافعية يقولون بأنه لا يكون ظهارا لأنه لم يشبه جملة الزوجة وإنما شبه بعض أعضائها، وهذا القول هو الصواب، لأنه كما ذكرنا الظهار إنما وجبت فيه الكفارة المغلظة لقبح التشبيه، بحيث يعني معنى هذا التشبيه وطئك علي كوطئ أمي، فإذا قال يدك علي اليد هذه لا تنبي عن ماذا؟ عن الجماع، نعم لا تنبي عن الجماع. طيب القسم السابع أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر، والذي قبله ماذا؟ شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه، هنا شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو آخر من أعضاء زوجته غير الظهر. لو قال يدك علي كيد أمي، أو يدك علي كرجل أمي، أو كرأس أمي، أو رأسك علي كرأس أمي إلى آخره، فهل هذا يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ المذهب مذهب المالكية يرون أنه ظهار. نعم، المذهب مذهب المالكية يرون أنه ظهار. وعند الشافعية يقولون بأن العضو إذا كان لا يذكر في مواضع الكرامة فظهار، وإلا فليس ظهار. العضو يقولون إذا كان العضو لا يذكر في مواضع الكرامة فليس ظهار، وإلا فإنه يكون ظهارا. والأقرب في هذه المسألة كما تقدم والله أعلم أنه لا يكون ظهارا، هذا الأقرب، لأنه كما تقدم لنا أنه لا بد من التشبيه القبيح، وهذا ليس فيه تشبيه قبيح. اللهم إلا إذا شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه مما يفيد الجماع. إذا شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه بما يفيد الجماع، كما لو قال ظهرك علي كظهر أمي ونحو ذلك، أو فرجك علي كفرج أمي، أو بطنك علي كبطن أمي، مما يفيد الجماع، فيظهر والله أعلم أنه يكون ظهارا. قال: من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل إلى آخره. تكلمنا عليه في الأقسام بقوله أنت علي أو معي أو على أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي أو أنت علي حرام. هذا القسم كم؟ ها؟ القسم الثامن، إذا قال لزوجته أنت علي حرام. وهذه المسألة سبق أن تطرقنا إليها لكن لا بأس أن نعيدها. إذا قال لزوجته أنت علي حرام، فنقول بأن هذا ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يقصد اليمين، يعني لا يقصد بقوله أنت علي حرام، لا يقصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وإنما يقصد مجرد التحريم. فنقول القسم الأول ألا يقصد اليمين، وإنما يقصد ماذا؟ ها؟ مجرد التحريم، يعني يقصد مجرد التحريم. وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من المذهب أنه ماذا؟ ها؟ أنه ظهار. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. فإن رجلا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال له: إني جعلت امرأتي علي حراما. فقال ابن عباس: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، عليك أغلظ الكفارة. نعم، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. نعم، هذا إسناده صحيح. فقوله عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة يدل على أنه جعله ماذا؟ ها؟ جعله ظهارا. الرأي الثاني رأي الحنفية. نعم، الرأي الثاني رأي الحنفية، تفصيل في المسألة. قالوا: إن أراد الطلاق فيقع عليه طلقة واحدة بائنة، بمعنى بائنة يعني لا يتمكن من المراجعة. إن أراد الطلاق قالوا يقع عليه طلقة واحدة بائنة. وإن أراد الثلاث فثلاث طلقات. وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الكذب فباطل، وإن نوى التحريم أو لم ينوي شيئا فإيلاء. تفصيل عند الحنفية، ها نعيد التفصيل، قالوا إن أراد الطلاق ها فهذه طلقة واحدة إلا إذا نوى الثلاث فيقع عليه ثلاث طلقات، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الكذب فباطل، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلا فإيلا. طيب الرأي الثالث رأي المالكية، المالكية يقولون عليه ثلاث طلقات إن كانت المرأة مدخولا بها إلا إن نوى أقل فحسب نيته، عليه ثلاث طلقات إن كانت المرأة مدخولا بها إلا إن نوى أقل فعلى حسب نيته، وأما غير المدخول بها فطلقة إلا إذا نوى أكثر من ذلك. يعني إذا كانت المرأة مدخولا بها عند المالكية ماذا؟ ثلاث إلا إن نوى أقل، الأصل أنها ثلاث إلا إن نوى أقل. وإن كانت المرأة غير مدخول بها فطلقة إلا إن نوى أكثر فحال حسب نيته. طيب عند الشافعية، عند الشافعية إن نوى طلاقا فعلى حسب ما نوى، إن نوى طلاقا فعلى حسب ما نوى من العدد، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نواهما جميعا تخير أحدهما، إن نوى طلاقا فطلاق على حسب ما نوى من العدد، نوى واحد أو اثنتين أو ثلاث إلى آخره، إن نوى ظهارا فظهار، إن نواهما جميعا يقولون بأنه يتخير أحدهما، وإن نوى التحريم فعليه كفارة يمين. الرأي الرابع، وهذه المسألة مسألة التحريم يعني كثرت فيها أقوال العلماء رحمهم الله، وذكر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي أقوالا كثيرة، كذلك أيضا الشوكاني في الأوطار، بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وغيره من أهل العلم. سبق أن كتبنا فيها رسالة تحريم الزوجة، كتبت فيها رسالة طبعت قبل سنوات. طيب الرأي الثالث أو الرابع، نعم الرأي الرابع رأي الظاهرية، يقولون بأنه لغو لا يترتب عليه شيء، لأنه عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الرأي الخامس أو الرأي السادس، وهذا ذهب إليه طوائف من السلف، نعم ذهب إليه طوائف من السلف، أنه يمين، أن التحريم هذا يمين إلا إن نوى الطلاق فطلاق، قال به طاووس، نعم طاووس والزهري والحسن البصري والنخعي وإسحاق، يقولون حكم حكم ماذا؟ اليمين، إلا إن نوى الطلاق فحكمه ماذا؟ طلاق. وهذا القول هو أرجح الأقوال، هذا القول هو أرجح الأقوال، يمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال الحرام يمين يكفرها، قال الحرام يمين إلا إن نوى الطلاق فنقول بأنه ماذا؟ ها طلاق. لماذا أو ما الدليل؟ كناية صح. وأيضا أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا نوى الطلاق فهو طلاق. واضح؟ واضح الخلاصة فيه، لأن هذه المسألة يكثر السؤال عنها. فتحريم الزوجة هذا القسم الأول إذا لم ينوي به اليمين، الحث والمنع والتصديق والتكذيب في هذه الأقوال. وأرجح هذه الأقوال أن فيه كفارة يمين إلا إن نوى الطلاق فعليه طلاق، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، هذا وارد عنهم بأسانيد صحيحة. طيب القسم الثاني أن ينوي بالتحريم ماذا؟ اليمين، الحث والتصديق أو التكذيب أو المنع، كما لو قال إن خرجت فأنت علي حرام، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا فزوجتي علي حرام إلى آخره، قصد بذلك اليمين. فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة يخالف، يقول إذا قصد اليمين فحكمه ماذا؟ حكمه حكم اليمين. إذا قصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب، يقول بأن حكمه حكم اليمين، عليه كفارة يمين. يعني وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه إذا قصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب نقول بأن حكمه حكم اليمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. طيب القسم الثامن، نعم القسم الثامن، إذا قال لزوجته، نعم القسم الثامن، إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو أنت مثل أمي، أنت علي كأمي أو أنت مثل أمي، هل يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ نقول هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينوي الظهار فيكون ظهارا، القسم الأول أن ينوي الظهار فيكون ظهارا. القسم الثاني أن ينوي الكرامة، أنها مثل أمه في الكرامة، فهذا ليس ظهارا. القسم الثالث أن يطلق، يقول أنت أمي، نعم أنت علي كأمي أو أنت عندي أو علي مثل أمي وأطلق، فهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. فالحنابلة والمالكية يرون أنه ظهار، والحنفية والشافعية، الحنابلة والمالكية يرون أنه ظهار، والحنفية والشافعية يقولون بأنه ليس ظهارا، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس ظهارا، لأن هذا اللفظ متردد، يستعمل في الظهار ويستعمل في غيره في الكرامة ونحو ذلك، فما دام أنه لم ينوي الأصل براءة الذمة. طيب القسم الأخير إذا قال لزوجته أنت أمي، هذا القسم التاسع أو الثامن أو العاشر، قال لزوجته أنت أمي، لم يقل أنت علي، قال لزوجته أنت أمي أو أنت كأمي، لم يقل ماذا؟ أنت، لم يأتي بلفظ علي أو عندي، قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي، المهم أنه لم يأتي بلفظ علي أو عندي، فهذا كما تقدم إن نوى الظهار ظهار، وإن نوى في الكرامة فليس ظهار، وإن لم ينوي شيئا فليس ظهارا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.